أما كلمة فلان افتكره الله أي أنه مات فهذا اصطلاح خاطئ ولا ينبغي أن يستعمل، وربنا لا يضل ولا ينسى. هذا والله أعلم.